مش كثير من اللي بحكيه، انت ميزه ما تبصمه، يعني سهل عليك بتضع دائره تميزه. بتقول لي يا استاذ مفتاحنا الرئيسي مشكلات الزراعه، هل احنا في الاردن في عندنا مشاكل للزراعه؟ نعم. تعالوا نشوف، لو قال لك واحده مما ياتي من مشكلات الزراعه في الاردن، واحده مما ياتي ليست من مشكلات الزراعه، تعال نشوفك بتدبر حالك ولا ما بتدبر. امبلى حبايبي الذكر معاي لما باجي بحكي محدوديه الموارد المائيه، بتقول لي يعني المي استاذ محدوده؟ نعم. محدوديه الموارد المائيه لو عمرها ما مرت معك، قلنا لك هاي من مشكلات الزراعه ولا الصناعه ولا التجاره ولا السياحه بدون تردد، بتقول لي استاذ هاي مشكلات زراعه. اذا الذكر محدوديه الموارد المائيه. اثنين، تناقص الاراضي الزراعيه، اذا قلت اراضي الزراعه اذا هاي مشكله من مشاكل الزراعه. زياده الجفاف وتغير المناخ ما يؤدي الى تصحر الاراضي. تعالوا نتفق على شغله عشان تضل حاطها براسك، المي محدوده، اراضي الزراعه نقصتها، هيك احفظ باللغه العاميه كن اسهل لك الجمله، اللي بتكون باللغه العربيه حولها للغه عاميه تضل براسك سهل لما تقرا الجواب، بتضع دائره بتميزه ما تخاف. اذا المي محدوده، الاراضي تبعت الزراعه نقصت، واللي زاد عندنا الجفاف زائد التغير المناخي، فهذا عمل عندنا تصحر بالاراضي. اربعه، ضعف التسويق. على فكره ضعف التسويق راح تلاقيني حطيتها بلون غير، بتعرفوا ليش حطيتها بلون غير؟ لانه هذه مشتركه، هاي نقطه مشتركه من المشكلات اللي بين الزراعه وبين السياحه، ضل ذاكر هاي النقطه. اذا اللي بحكيه بدي اياه يضل براسك. اذا شو الاشي المشترك بين مشكلات الزراعه ومشكلات السياحه؟ ضعف التسويق. نيجي لرقم خمسة، انتوا بتلاحظوا من اول ما بلشت الشرح انا ما حكيت في عندي نقطه من الخمسه مهمات، صح؟ صح متذكرين، وانا بتعمد متى احكي كلمه مهم، ومهم يعني دير بالك عليه بالوزاره، يعني دير بالك واحتمال كبير تلاقيه بالوزاره يا رب يا الله. حبايبي شايف النقطه رقم خمسة زي اسمها بطم، اذا قال لك ضعف التنبؤ والتخطيط المسبق، مركزين اه، ضعف تنبؤ وتخطيط مسبق ودراسه السوق وحاجاته. هلا هاي مشكله بايش؟ انه احنا عندنا ضعف بالتنبؤ والتخطيط المسبق ودراسه السوق وحاجاته، هاي مشكله من مشاكل الزراعه، وعلى فكره هاي اهم واحدة فيهم الخمسه. اذا احنا ما عندنا تنبؤ، ما بنتنبأ بالمستقبل، ضعاف، ما بندرس حاجات السوق، ما بنخطط مسبقا، اذا احنا ضعاف. اذا هذه لاي قطاع ضل حافظها، وهي النقطه المهمه من ضمن الخمسه، اذا هذا قطاع الزراعه. زي ما حكيت لكم هذا الشيء بتلاقيه على صفحتي موجود بخط ايدي، وكلهم صفحتين فقط لا غير. لما باجي لمشكلات الصناعه، شفتوا بالزراعه شديت على نقطه وهي الخمسه، بالصناعه زي اسمك الخمسه، والخمسه مهمين وبيلخبطوا. شايف الخمسه هدول؟ هدول بدك تضل حافظهم انهم مشكلات صناعه، صناعه، ركز معي، مشكلات الصناعه. حبايبي نبدا بمشكله مشكله، واحد ضعف راس المال، طب كيف بدك تربطها؟ انا بدي اعمل مصنع، شو بيلزمني؟ بيلزمني راس مال، وانا ما معي راس مال، اذا هي مشكله امام الصناعه، اذا هيتذكر اول مفتاح اذا لقيت راس المال روح للصناعه، مش تقول لي تجاره، اوعى، اوعى تلخبط، اذا راس المال عشان المصنع تبعي، اذا صناعه. باجي بعديها تدني القدره التنافسيه في الاسواق العالميه، بتقول لي استاذ هلا القدره التنافسيه في الاسواق العالميه ما هي بتضبط صناعه بتضبط تجاره، اوعى. بتقول لي القدره التنافسيه على الصناعه، انا ما بقدر اصنع، اذا تدني القدره التنافسيه في الاسواق العالميه، اذا صفى عندنا راس مال وصفى عندنا القدره التنافسيه هاي للصناعه. صغر حجم السوق المحلي، ما انتم ذاكرين كل السوق اللي عندنا 3.5 مولات، تمام. اذا انا وياك بدنا نتذكر جمله، اذا حجم السوق هذا له بالصناعه مو بالتجاره، شايفينهم بيلخبطوا؟ عشان هيك بقول لك دير بالك، وهذا اكثر شيء بتكرر بالوزاره، اقول لك بجوز اكثر شيء متوقع بالمشاكل انهم بيجيبوا بمشاكل الصناعه، وهو اكثر سؤال وزاري بتكرر. طيب نيجي للي بعديها، ارتفاع كلفه استيراد مصادر الطاقه، انت اربطها براسك، شو تقول؟ اذا انا بدي اعمل مصنع بدي اشغله على مصدر طاقه، ممكن بدي كهرباء، ممكن بدي غاز، ممكن بدي نفط، طب هاي مصادر الطاقه مش بتكلف؟ اه، اذا ارتفاع كلفه استيراد مصادر الطاقه. نيجي للي بعديها، الاوضاع الاقليميه المحيطه التي تحد من التصدير، بتقول لي بس احنا الحروب اللي حوالينا والمشاكل اللي حوالينا بتخلينا مش ماخذين راحتنا بالتصدير، اذا اتذكر كلمه ايش؟ تصدير، عشان نتفق انا وياكوا على شغله بالصناعه. طلع علي، اذا لقيت راس مال تقول اه والله راس المال ربطناه بالمصنع، القدره التنافسيه برضه للمصنع، وحجم السوق للمصنع، وكلفه استيراد مصادر الطاقه برضه للمصنع، واخر وحده التصدير برضه للمصنع. اذا ملاحظين الطالب في بعض الاحيان مش بيحفظ النقطه، بيحفظ موقع السؤال. طب اذا انا اعطيتك هديه وبقول لك هم صفحتين، هيها واحد والثاني، الصفحتين هدول احفظ موقع السؤال، يمين بالله بتجاوب على الدائره تبعته، لو انت حفظت وين جاي النقطه بس. اذا الزراعه هيهم براس الصفحه على اليمين وخلصناهم، والصناعه اللي اجت على الشمال. يلا بنتقل انا وياكم للي بعده، ها ظلت عندي مشاكل تجاره مشاكل سياحه، بنكون خلصنا من المشاكل كلها. حبايبي لما تقول لي مشكلات التجاره في الاردن، هي عشان نتفق على شغله، شوف الطلاب وين المطبات اللي بوقعوا فيها حتى بالوزاره، مرات الطالب من كثر ما هو مبسوط بتسرع بالاجابه، وعلى فكره الوزاره بتحط لك مرات خيار قدامك يعني بدها اياك تتسرع عشان تخطا، بس هذا حقهم عشان يميزوا مين الطالب اللي بيقرا صح واللي ما بيقرا صح. مشكلات التجاره، قال لك عدل الميزان التجاري، بيجي طالب شو بقول لي؟ بقول لي استاذ سهله واضحه، انا اغلط فيها؟ انا بعرف انك ما بتغلط فيها، بس بدي اقول لكم قبل سنتين كان السؤال رقم 50 بالوزاره، رقم 50 من المشكلات تبعت التجاره، اول خيار حطوه للطلاب كان رقم الف عدل الميزان الصناعي، يمين بالله في كثير طلاب لما وصل اخر سؤال فرحان شو مجاوب كل امتحان صح اخر دائره عدل الميزان والله ما قرأ كلمه صناعي فراح حط دائره على الخيار الف فكان جوابه غلط. كان الجواب الصح دال عجز الميزان التجاري. فبالله عليك عشان تضمن علامتك تكون كامله بدي منك بس تركز. اذا عجز الميزان التجاري طيب ناخذ السؤال اللي تكمله بطريقه ثانيه. قال بسبب ارتفاع المستوردات وانخفاض الصادرات. احنا بالاردن كثير بنستورد وقليل بنصدر. اذا ارتفاع المستوردات وانخفاض الصادرات هي مشكلة أي قطاع بتقول لي تجاري بدون تردد. إذا هذا سبب عجز الميزان التجاري. إذا كل ما تسمع عجز ميزان أو تسمع ارتفاع مستوردات وانخفاض صادرات بوجهك على تجارة طوالي. نيجي لرقم اثنين. رقم اثنين بدي أحطها بلون مختلف هيها. عدم الاستقرار السياسي والأمني. ذاكرين لما كنت عند الزراعة قلت في نقطة مشتركة بين الزراعة وبين السياحة اسمها ضعف التسويق. والآن بحكي لك في نقطة مشتركة بين التجارة وبين السياحة اللي هي هاي. إذا هنا تجارة زائد مين زائد سياحة. إذا هدول المشكلة هاي المشكلة مين للتجارة والسياحة مشتركة مع السياحة. حبايبي اجيت للنقطة الثالثة. ما بعرف دايما بنبه الطلاب من النقطة الثالثة وبقول له انتبه اوعى تلخبط. شوف راح اكتب لك جنبها مهم جدا جدا جدا جدا جدا مليون جدا. هي من النقاط المتوقعة. شو قال لك؟ تحديات. في عندنا بالأردن تحديات بتواجهنا. وين التحديات بتواجهنا؟ انفتاح اقتصادي وضعف المنافسة. هلا انتوا بتعرفوا انه العالم اقتصاديا مفتوح على بعضه، واحنا بالنسبة لنا بالأردن بالتجارة في حوالينا كثير ناس بتنافسنا واحنا مش قدهم بالتجارة. اصلا لما اروح على قطاع التجارة راح تسمع مني جملة، اضعف قطاع احنا فيه منذ استقلال الأردن او لحظة استقلال الأردن هو التجارة. اذا شو تحدي؟ اول ما تسمع كلمة تحديات او عفوا تشوف كلمة تحديات بالسؤال ما تكملش. إذا بدك تكمل عشان تكون مطمن إنه شو التحديات. إذا من الأول ما تلاقي كلمة تحديات إذا تجارة بدون تردد. إذا تحديات الانفتاح الاقتصادي وضعف المنافسة راحت لمين؟ للتجارة. باجي أنا وياكم لآخر قطاع بدنا ناخد شو هي مشاكله. هيك بنكون خلصنا الصفحة الأولى. قلت لكم هم صفحتين فقط لا غير. بدي دير بالك عليهم حبايبي. مشكلات السياحة. بتقول لي أستاذ أنت ليه مغلب حالك؟ تعال ندلك على طريقة سهلة تندل على مشكلات السياحة. أنا بتعلم منكم، تفضلوا ساعدوني. شو بتحكوا لي؟ بتحكوا لي أستاذ مش أنت قلت في إشي مشترك بين الزراعة وبين السياحة وبين التجارة وبين السياحة؟ صح. إذا هم أربع نقاط اللي تبعون مشاكل السياحة، في نقطتين مشتركين مع واحدة مع الزراعة، واحدة مع التجارة. عدم الاستقرار السياسي، هيها هيها هيها، إذا هذه مشتركة مع مين؟ هي نفسها اللي كانت بين التجارة وهي نفسها اللي كانت بالسياحة، إذا صفت التجارة والسياحة، إذا عدم استقرار سياسي. أدلكوا على شغلة، الوزارة ما بتجيب إشي مشترك بين عنوانين، عشان ما تدخلك بالحيط وما تدخل هي بالحيط. بس إجمالاً أنت فخم ومرتب وأنت حافظ، أنت عارف إنه عدم الاستقرار السياسي، نحن إذا في مشاكل. في حروب حوالينا، مصر، سوريا، العراق، وكمل، إذا بتلاقي في حروب. إذا هي أول سبب ما بيخلي السياحة عندنا كبيرة وبتواجه، وهي مشكلة من مشكلات السياحة، ما عندنا استقرار سياسي. شايفين رقم ثلاثة ضعف التسويق، هذه كانت مشتركة بين مين ومين؟ حكينا بين الزراعة وبين مين؟ وبين السياحة. إذا هي أول نقطتين أنا ما راح أغلب حالي فيهم، ولا أنت راح تغلب حالك فيهم، لأنك أنت حافظهم بالأول وبالآخر. إذا وين النقطتين اللي بيهموني كطالب لازم أكون مميزهم بالسياحة؟ مش عدم الاستقرار ولا ضعف التسويق. نقطة منهم شبه مهمة ونقطة مهمة جدا جدا مليون جدا. اللي شبه مهمة يعني مش مهمة كثير هيها، تدني الإقبال على السياحة الداخلية. طبعا بتقول لي أستاذ ما هو حاطط كلمة سياحة، ما هو مش هيك بجيب لك النقطة، بجيب لك إياها تدني الإقبال الداخلي عشان يلخمك. إذا إحنا بالأردن بنحب السياحة الداخلية ولا الخارجية؟ يعني من الآخر أنا بعرف إنه هلا أنتوا شو راح تختار أكيد عاطفيا. لو قلت لك نوديك على البحر الميت ولا نوديك على شرم الشيخ وين بتروح؟ أكيد راح تقول لي شرم الشيخ. هي معنى النقطة. إذا إحنا تدني الإقبال الداخلي، إذا ما عنا إقبال على السياحة الداخلية. وحكيت هاي مش مهم كثير. وين المهم كثير؟ هيها هيها آخر نقطة رقم أربعة راح أقول لك مهم جدا جدا مليون جدا، دير لي بالك عليها. إذا ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مش راح أقول لك في دعم السياحة عشان بدي إياك تتلخبط. إذا ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص هي أول طفحة. حكيت هم طفحتين، إذا أنت أتقنتهم الوحدة عندك مضمونة علاماتها. هي أول صفحة أنت ضمنتها وأول دائرة أو دائرتين بالوحدة ضمنتهم. لك تقول لي أستاذ هو كم وحدة كم دائرة بيجي على هاي الوحدة؟ أربع دوائر. ممكن يزيدوا واحدة صفوا خمسة، هم أربع دوائر. إذا أنت هاي أول دوائر ضمنتها لما تضمن حالك أنك أنت حط الشكل تبع النقاط هو وين جاي، تمام؟ عشان تميز القطاع. بنتقل أنا وياكم على الصفحة الثانية. الصفحة الثانية أنا حكي لكم إذا الطالب بس ضمن حاله إنه ما يلخبط بين العناوين أموره تمام 100%. طلع علي، هي عندي مؤسسات صناعية في الأردن وعندي مؤسسات تجارية. طيب هو الأستاذ بده يبصمني إياهم، أنا ما بدي بصمك إياهم، بدي إياك تميز اللي على اليمين صناعية واللي على الشمال تجارية. شو ما كانت الدائرة اللي بدها تجيك شو بده يجيك؟ واحدة مما يأتي من المؤسسات الصناعية أو التجارية، واحدة مما يأتي ليست من. فأنت حافظ الصناعية على اليمين، هيك ميز. شوف كيف بدي أدلك تحفظهم وما تنساهم. بتقول لي المؤسسات الصناعية عددهم ثلاث، هي أول فنية في طريقة الحفظ تحفظ عدد المؤسسات الصناعية. إذا عددهم كم؟ ثلاث. بينما المؤسسات التجارية كم واحدة؟ أربعة. إذا هي أول شغلة أنت ريحت راسك منها انك صرت حافظ الصناعية على اليمين والتجارية على الشمال، انك حافظ انه الصناعية عددهم 3 والتجارية عددهم 4. يا شيخنا شو بتقول لي؟ بتقول لي استاذ بنك الانماء، طبعا في طالب بيطلع لي هلا شو بقول لي استاذ ما هو اسمه بالكتاب بنك الانماء الصناعي، ما هو ما راح يجيب لك كلمة صناعي. حبايبي بنك الانماء، اول ما تسمع كلمة بنك ما تتردد، البنك للصناعة. إذا أنت بتاخذ بنك عشان تعمل مصنع، بس بنك ما بعطيك عشان التاجر. إذا تذكروا معي أول ما تقرأ كلمة بنك ما تكمل، البنك لمين راحت؟ هيها مؤسسة صناعية. نيجي للي بعديها مؤسسة المناطق الحرة، بتقول لي بس أستاذ المناطق الحرة للي بتصنع، للإشي اللي بتصنع، إذا إحنا بنصنعه مباشرة بنوديه على المنطقة الحرة، صح؟ صح. إذا هصفوا تنتين زي اسمك باصمهم. الثالثة ما راح أشد عليك فيها كثير. راح أقول لك مؤسسة المدن الصناعية والغرف الصناعية، بس مش هالإشي اللي أشد عليه. إذا بدك المضمون اللي بدي أشد عليه هيهم أول تنتين. بنك إنماء، إذا هاي صناعي، ومؤسسة مناطق حرة هاي صناعية، تمام؟ إذا هي أول طريقة إنك تضمن إنك لو إجاك الدائرة من هذا السؤال وهي دائرة متوقعة، تمام؟ إنك تعرف حالك إنك أنت مميز. نيجي للمؤسسات التجارية، مؤسسات التجارية أنت كطالب على فكرة سهلين عليك وما راح تتغلب فيهم. الغرف التجارية سهلة، ما اسمها تجارية، إذا غرف تجارية خليها على جنب. في عنا مؤسسة مع مؤسسة مع مؤسسة، طيب نتفق. إحنا بنحكي عن أي مؤسسات تجارية، بتقول لي أستاذ إذا كانت أردنية، ها ضل متذكر معي. لتطوير المشاريع الاقتصادية جدكو، مش راح يجيب لك الاسم الأجنبي ولو جابه أنت حافظها. إذا جاب لك مؤسسة أردنية، أردنية هيها أردنية، لتطوير المشاريع الاقتصادية، إذا إحنا بالأردن لما نعمل مؤسسة بتطور، ما بتطور بالصناعة، بتطور بالتجارة، لأن قلت لك إحنا عندنا مشكلة بالتجارة، عندنا ضعف بالتجارة. إذا أول ما تسمع تطوير مشاريع اقتصادية إذا بحكي عن التجارة. مؤسسة استهلاكية مدنية، إذا إحنا اللي بنتاجر فيه بيستهلكوا المدنيين، هيك ربط براسك جملة، شو حكى الأستاذ؟ اللي بنتاجر فيه بيستهلكوا المدنيين، إذا مؤسسة استهلاكية مدنية. مؤسسة المواصفات والمقاييس، أي إشي بدنا نتاجر فيه لازم يروح يخضع للمواصفات وللمقاييس، تمام؟ هيك بتضمن حالك إنك ضمنت كمان دائرة على الوحدة من ضمن الدوائر المتوقعة، إذا هي تنتين صرنا ضامنينهم وعارفين حالنا إنه فيهم 100%. أنا تعمدت إني أعطي العناوين المهمة، المهمة اللي بتلملم الوحدة قبل ما أروح الوحدة وأخلصها. حبايبي أنتوا بتعرفوا إنه في عنا أنواع للسياحة. خليني بس في شغلتين بدي إياكم تميزوهم بالسياحة. في عنا أمثلة على السياحة الدينية. بسألني طالب بيقول لي أستاذ ليش هو في سياحة دينية؟ نعم أعطيك السياحة الدينية اللي تضل براسك بهمني الأمثلة. السياحة الدينية أول ثنتين اعرف إنهم إلنا كمسلمين. مقامات الأنبياء إذا هذا ديني، قبور الأنبياء هذا ديني، أضرحة الصحابة قبور الصحابة إذا هذا ديني، واضح. في عنا الثلاثة هذول اللي بدي أدير بالي عليهم بزيادة، وخاصة رقم جيم ودال. جيم ودال زي اسمك اوعى تنساهم، هي بقول لك متوقعين جدا حتى لو بيجوا بالوزارة مليون مرة، لو بتكرروا مليون مرة بيضلوا متوقعين. حبايبي المغطس هذا سياحة دينية، على أي نهر موجود؟ على نهر الأردن. خلص إذا المغطس على نهر الأردن سياحة دينية، اوعى يلخبطك يقول لك نهر اليرموك، اوعى دير بالك. إذا المغطس على نهر الأردن هي أول وحدة مهمة بالسياحة الدينية. الثانية جبل نبو، يا سلام عليكم اللي بمادبة، وأصلا حتى طالباتنا بسكاي راحوا عليها مستحيل تنسيها أستاذ. إذا سياحة دينية، سياحة دينية، تمام. زائد النقطة رقمها اللي هي الكنائس البيزنطية، ومن كلمة كنائس واضح إنه أنا بحكي عن إشي ديني. طيب حبايبي ديروا بالكوا على المغطس، ديروا بالكوا على جبل نبو، المغطس على نهر الأردن وجبل نبو هذه سياحة دينية. نيجي للسياحة العلاجية، بتقولي آه أستاذ كمان عايش بدك إياني أشد؟ أنا عمالي بشد لكم على الأسئلة اللي بتحبها الوزارة، اللي الوزارة بتحب تكرر منها دائما وأبدا. السياحة العلاجية يا مولانا الشيخ، طلع ها شو أسمائهم؟ حمامات ماعين، حلو. حمامات عفرة، إذا العلاج دائما ذكر كلمة حمامات، ممتاز. الحمى الأردنية، البحر الميت، حلو. إذا هاي الأربع مناطق العلاجية صرنا عارفينها، حمامات معين، حمامات عفرة، عندنا الحمى الأردنية وعندنا البحر الميت. طيب بسألني طالب بيقول لي أستاذ بدك ياني أحفظ المكان؟ طبعا أنا حفظتك هذا الإشي عشان المكان ضروري جدا تكون باصمة. حمامات معين وين موجودة؟ بمادبة، وما تنسى وين حمامات معين؟ بمادبة. طب حمامات عفرة وين موجودة؟ بالطفيلة. إذا حمامات عفرة بالطفيلة. الحمى الأردنية، الحمى الأردنية بالشونة الشمالية، بالشونة الشمالية. اخر سؤال وبعدين بروح سريعا على المكثف امر عنه. طبعا بتمنى انه هدول الورقتين زي اسمك تبصمهم، هيهم موجودين على الصفحه، موجودين بخط ايدي بخلوك بالوحده تمشي بسرعه، وحتى بالوزاره كثير بفدوك. حبايبي لما بيجي بيحكي لك اعطيني امثله على السياحه البيئيه، هلا ما اتوقع طالب فيكم بتغلب فيهم هدول. السياحه البيئيه يعني إشي بتعلق بالبيئه، تمام. بتقول لي استاذ في عندنا مصايف، في عندنا مشاتي، في عندنا محميات. باللغه العاميه انا شو عمالي بحكي؟ بالصيف وين بنروح؟ بالشتاء وين بنروح؟ في محميات بتحمي الحيوانات اللي شبه بدها تنقرض. هلا نتعرف عليهم. المصايف بتقول لي استاذ بالصيف بنروح على دبين وعجلون، حلو. اذا بالصيف وين بنروح؟ على دبين وعجلون. طب بالشتاء بنروح على العقبه والبحر الميت والاغوار، اذا هون بنروح بالشتاء. طب اعطيني مثالين على المحميات اللي بيحطوا فيها الحيوانات النادره او اللي بدها تنقرض. هي المحميات ضانة والازرق، هي اسمائهم. اذا عندنا محميتين ضانة والازرق، وهذه امثله على السياحه البيئيه. المفروض بالوضع الطبيعي انك هيك وبدون مبالغه حافظ ثلثين الوحده من هدول الصفحتين، يعني حافظ الاشياء المهمه اللي بتلزمني وبتلزمك. تعالوا نرجع لورقتنا المكثف، وانتم عارفين وخاصه انه المكثف صار متواجد بالاسواق ومعظمكم امنه، وانا بدي ارد اعيد لك، انا ما بفرق انه اخذتها بعد 2005 بالمكثف او 2004، الفرق هو اللون، اللون تمام. بس اذا امورك بخير لو درست على مكثف 2004، واذا درست على 2007 انت حر، الفرق اللون، انت شو بيعجبك اصفر زهري اختار اللي بدك اياه. حبايبي تعالوا سريعا سريعا مر عن بعض الدوائر اللي عشان نكون مغطين الوحده، اللي غطيته بالورقتين هذولك ما راح اقرب عليه تمام. النشاط الاقتصادي الرئيس للسكان بعد حصول الاردن على استقلاله بال 46، انا ما بدي احكي السؤال بلغه الكتاب، بدي احكي لك اياه باللغه العاميه وسهل تجيبه. لما استقلت الاردن بال 46 شو نشاطنا الاقتصادي الرئيسي؟ يعني بايش كنا نشتغل؟ بتقول لي واضحه استاذ، احنا كان نشاطنا الزراعه. اذا هاي الدائره من الدوائر اللي زي اسمك بدك تكون باصمها، وهي اجت مره واحده بالوزاره ومتوقعه. كمان مره، احنا لما استقلت الاردن شو كان نشاطنا الاقتصادي الرئيسي؟ نعم الزراعه. طيب اللي متركه انت حر، اذا بتدرس الوحده بالطريقه درستك اياها امورك بخير، تدرس لي الورقتين هذولاك المكتوبين بخط ايدي، بعدين مباشره بتروح هون. اللي بيسالوا وين المكثف، حبايبي المكثف صار موجود بكل مكان، اذا مش موجود بكل مكان هيهم موجودين، هيهم شايفين الاربع صفحات موجودين على صفحتي على الفيسبوك، نزلهم واطمعهم، او اقول لك نزلهم على موبايلك على اللابتوب، ادرسهم على اللابتوب ما في مشكله. طيب حبايبي انتقلوا لي للسؤال، هيو السؤال بيقول لي شو دور الحكومات، بحكي عن حكومتنا الاردنيه، في دعم القطاع الزراعي الاردني. يعني كانه السؤال بيسالنا الحكومه الاردنيه او الحكومات كلها تبعت الاردن شو عملت عشان تدعم الزراعه، هي السؤال. بتقول لي استاذ كيف بيجي السؤال بالوزاره؟ مرتين اجى بالوزاره بالطريقه هاي على نمط الضع دائره، انا بقول سابقا اجى بس انا بقول على نمط الضع دائره، اجاهم سؤال واحد مما ياتي مش من دور الحكومات في دعم الزراعه. تعالوا نمر انا وياكم على النقاط واقول لكم الخيار اللي كان بالوزاره جوابه انه هذا هو الجواب اللي ما عملته الحكومات. اصدار تشريعات وقوانين ناظمه له، طب ما انا هيني حاطط لك المفتاح بالزهر، تشريعات وقوانين كيف بدك تربطها براسك؟ بتقول لي استاذ يعني الدوله يعني الحكومه طلعت قوانين شو مسموح لي ازرع وشو مش مسموح لي ازرع. طبعا مسموح لك تزرع مارجوانا، مارجوانا يعني مخدرات، مسموح لك؟ اكيد لا. اذا هي اول وحده الحكومه حطت القوانين والتشريعات. نيجي رقم اثنين، تقديم قروض للمزارعين، بتقول لي خلص انا مسكت هاي قوانين هاي قروض، حلو شوف عمالك بتميز المفاتيح. نيجي للي بعديها خدمات ارشاديه وبيطريه، بتقول لي ما هي واضحه، اذا اعطت خدمات ارشاديه وبيطريه. اربع، اعفاء من الرسوم الجمركيه، طبعا في طالب بيقول لي استاذ انت خربطت بالرقم، حكيت ثلاثه حكيت اربعه مش ثلاثه، فعليا القوانين واحد والقروض اثنين والخدمات الإرشادية ثلاث، وأربعة إعفاء من الجمرك، ما في جمرك. خمسة، استخدام أنظمة زراعية حديثة، إذا في عنا كلمة حديثة أنظمة زراعية حديثة. كيف إجا السؤال بالوزارة وين الجواب اللي كان غلط؟ واحدة مما يأتي ليست من دور الحكومات في دعم الزراعة، شراء المحاصيل الزراعية. مرت عليكم نقطة اسمها أن الحكومة تشتري محاصيل زراعية؟ لا، في قوانين، في قروض، في خدمات إرشادية، في إعفاء من الجمرك، وآخر واحدة الأنظمة الزراعية الحديثة بس. طيب نيجي للسدود في الأردن، أنا راح أمر عنهم سريعا. أهم السدود في الأردن، طبعا طلابنا وطالباتنا أكيد حافظين أني أنا حكي لكم جملة ضل براسك، عارف أنك حافظهم، سد الكفرين وسد الوحدة وسد وادي العرب وسد الملك طلال وسد الموجب والوالة والتنور، وأنا دلتكم على طريقة سريعة ضل أنت مميزهم. بتقول لي طلال خطب وحدة من وادي العرب تمام، لابسة تنورة، أعطاها كفرين موجب ووالة، هيك بيضلوا براسك ما بتنساهم. وانا زي ما حكيت لكم مش راح اشد على السدود الزياده، خلص المهم انك ميزتهم. مشكلات الزراعه انا ما راح اطلع فيهم لاني اعطيتك اياهم، بس في شغله بدك تنتبه لها، لما بيجي بقول لك قله مياه الامطار وتذبذبها بدك تعرف انه هذا بسبب محدوديه الموارد المائيه. يعني بدي اياكم هاي التفاصيل السريعه تمروا عنها الطلاب المتميزين، طالب ضعيف مش مجال معك انك تمر عن شيء استاذ. يلا خلينا ناخذ الدائره هاي سريعا، بقول لك اعطيني اهم الحرف اليدويه في الاردن، هاي مفتاح للسؤال، مفتاح الى سؤال حرف يدويه، وعلى فكره مرتين اجى بالوزاره. الحرف اليدويه عشان ما تغلبني ولا بغلبك، نجاره يعني نجارين، صياغ الذهب وفضه، النسيج والغزل ايوه يعني صوف، شايف هاي صناعه البسط يعني السجاد، والله بتستاهل تدير بالك عليها. اذا لما تسمع مني صناعه البسط اذا هذه حرف يدويه دير بالك عليها، مطاحن الحبوب معاصر الزيتون، خلص اذا هذول ضروري انك تكون مميزهم، وهذا زي ما حكيت لكم مرتين اجى بالوزاره لازم تكون داير بالك عليه. السؤال اللي بعده، شوف انا ما راح اجي على السؤال الرئيسي، في معلومه بدي اياها تضل براسك. ب 1925 ماشي ميزنا السنه، بس مش راح اشد على السنه والتاريخ، اقيم اول معرض زراعي صناعي، هي اول سؤال، عفوا هذا السؤال، شو السؤال؟ اول معرض زراعي صناعي، سمعتوا شو حكيت؟ معرض زراعي صناعي، وين العمل؟ هي بعمان، يسلموا ايديك، هي الدائره اللي بتهمني وبتهمك، وايضا هي سؤال وزاري سابق وهي مهمه، اذا اول معرض زراعي صناعي وين كان؟ بعمان. حبايبي اجينا انا وياكم للسؤال، مش راح احكي عنه مهم بس عشان نضل ببر الامان، انا وياكم بدنا ناخذه بالطريقه هاي. لما استقلت الأردن، ها شو بحكي باللغة العامية عشان يضل براسك، لما استقلت الأردن كم كان عدد الشركات الصناعية؟ 24 شركة بس. خلص يسلموا إيديك، خلصت. إذا عدد الشركات الصناعية لما انعملت لما استقلت الأردن 24. بدي هذا السؤال تعرفوا، بدي أمر عن فرعية مش لأنها متوقعة بس عشان نضل في بر الأمان. أنتوا بتعرفوا إنه في عنا قطاع عام وقطاع خاص. قطاع عام يعني حكومة، قطاع الخاص مؤسسات خاصة مدنية. إذا قال لك كم نسبة أو مجمل الصادرات الوطنية للقطاع الخاص، أنا بحكي عن القطاع الخاص، قديش نسبة اللي هي الصادرات، قديش بيصدر القطاع الخاص؟ 90%. شكرا، ميزناها. أنا ما قلت لك بصمها، ميزها. طيب شيخنا، شايف السؤال اللي بعده؟ السؤال اللي بعده بدي أمر عن أول وحدة وثاني وحدة بدي تبصمهم بصم. طلع علي. تطورات الصناعة عندنا بالأردن هي واحد واثنين، هم اللي راح ندير بالنا عليهم، مهمين جدا جدا جدا، مليون جدا. تطور الصناعات التعدينية والتحويلية، هلا لسه لها تكملة برجع لها. وتطور الصناعات الكيماوية. طيب أستاذ أنت ليش بدك إياني أحفظهم؟ وين السؤال اللي بيجي؟ تفهمك شغلة. إذا سمعت كلمة صناعات كيماوية تربط لي براسك الأدوية. إذا شو في عندنا صناعات كيماوية؟ أدوية. أوعى تحفظ لي مثال ثاني. إذا الأدوية كيماوية. بينما شوف لو إجاك وحكى لك قال لك البوتاس، مركزين معي، الفوسفات، الإسمنت، الزجاج، الأربعة هدول، هذه صناعات تعدينية وتحويلية، يعني معادن، يعني تحولت كانت شكل وصارت شكل. هم أربعة، البوتاس، الفوسفات، الإسمنت، الزجاج، هدول تعدينية تحويلية. وإذا حكينا أدوية كيماوية أنت فخم جدا. هذا أعطيتك إياه بالورقة اللي كتبتها بخط إيدي، وهذا أعطيتك إياه، أي إشي أعطيتك إياه بخط إيدي ما راح أقرب عليه، خلاص حطيتك إياه قاعد وضل حاطه من هناك. سؤالنا يوصف النشاط، أنو النشاط الذي وصف في الأردن بعهد الإمارة بالضعف بدون تردد؟ ما أنا قبل شوي عدته 10 مرات، قلت لك إحنا أضعف إشي فيه كنا التجارة. إذا اتذكر معاي مين النشاط التجاري الذي يوصف بالضعف بعهد الإمارة، اللي هو التجارة. في سؤال ما راح تلاقيني بشد عليك فيه، هاي بحكي لك يعني مش متوقع بس تعالوا نمر عنه مرورا حبايبي. قال لك في اتفاقيات تجارية عملتها الأردن، ها ركز معاي، مع الدول العربية. أيوة، ما هو حفظ مفتاح السؤال يعني الجواب. في اتفاقيات تجارية وقعتها الأردن مع العرب، ما حكيتش مع الدول أو دول العالم، مع العرب. شو هم الاتفاقيتين؟ يلا تعالوا مروا سريعا. أي منتج محلي يعني عربي، مش قصدنا بالأردن، أنا بحكي منتج محلي يعني عربي، ما عليه رسوم استيراد، يعني ما في جمرك. إذا هي أول شغلة من الاتفاقيات اللي بين العرب، إعفاء المنتجات المحلية من رسوم الاستيراد، واضح. اثنين، نشاط تجارة الترانزيت يعني العبور بين الدول العربية المجاورة عبر الأردن. تعال طول بالي على النقطة واحكي لكم إياها باللغة العامية. لو سوريا قررت تبعت شحن التفاح للسعودية برا، الشحن بدها تمر عبر الأردن؟ آه. إذا هي معنى ترانزيت، ترانزيت يعني عبور، عبور يعني بنسمح لشاحنة التفاح تطلع من سوريا تتوجه لمين؟ للأردن. هي معنى ترانزيت. بكفيني بالصفحة هاي، بنتقل للصفحة اللي بعديها. الصفحة اللي بعديها شايفين هذا السؤال زي اسمنا من ندير بالنا عليه. بدك تقول لي كيف إجا بالوزارة؟ هلا بقول لك كيف إجا بالوزارة. مولانا الشيخ، احنا بنحكي اتفاقيات تجارية وقعها الأردن مع الدول، ركز معي. هل سمعت مني كلمة عربية؟ لا والله. طب انت هون شفت كلمة عربية؟ برضو لا. اذا شو الاتفاقيات التجارية اللي وقعها الأردن مع الدول؟ عد عائدك. بتقول لي هاي اتفاقية اتفاقية اتفاقية، تعالوا نحفظهم بطريقة مرتبة. اه، هاي انضمام، هذه تجارة حرة، وهذه شراكة. اذا هاي اول شغلة لازم اميزها بالمفاتيح. الاولى احنا انضمينا لمين؟ احنا بنحكي مع دول العالم. والثانية التجارة الحرة بيننا وبين مين؟ والثالثة الشراكة بيننا وبين مين؟ بأول ما تسمع مني كلمة ها انضمام بتقول لي أستاذ إحنا انضمينا لمنظمة اسمها منظمة التجارة العالمية. خلصنا. إذا انضمينا للتجارة العالمية، انضمينا لمنظمتهم. با على فكرة، با هي السؤال اللي إجا بالوزارة، إجاهم سؤال إنه الأردن وقع اتفاقية التجارة الحرة مع دولة، مين هي الدولة؟ هيها. وبتقول لي أستاذ والله بالخيارات ما لقيت USA، بزعل منك. ليش؟ هو بالامتحان راح يكتب لك USA؟ لا، راح يكتب لك الولايات المتحدة الأمريكية، فهمنا؟ إذا التجارة الحرة بيننا وبين أمريكا، عشان ما تنسى. شو بتقول لي؟ بتقول لي أستاذ اتفاقية التجارة الحرة يعني السيارات الهايبريد، الفيوجن والبريوس وغيرها من السيارات. آه، إذا تجارة حرة بيننا وبين أمريكا. نيجي للي بعدها، اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، تمام. هلا تعالوا أنا وياك ونحكي عن شغلة بدي إياها تضل براسك، تلزمني بالصفحة هاي وبالصفحة اللي بعديها. بتقول لي آه أستاذ تفضل، عن إيش بدك تحكي لي؟ طلع علي. اللي بدي احكيه بدي احكيه باللغه العاميه، مش راح اصيب الشاشه، بدي اياه يضل براسك. مولانا الشيخ، انا بحاول تعرفوا، انا والله العظيم ما بحبش اطلع على تعليقاتكم لاني بخاف مرات انكم عن ايش بتكونوا تحكوا. مرات انا تعرفوا ايش بزعل؟ انه انا بكون بالحصه وفي ناس مرتبين متابعين وفي ناس بيحكوا بشيء ثاني ما لهمش دخل بالحصه. يلا حبايبي احكي لكم شغله. المؤتمر اللي بدي احكي عنه مؤتمر دافوس. دافوس هذا مؤتمر دافوس، بتقول لي ذا فويس، هذاك سمعته بالتلفزيون استاذ انت. دافوس هذا كان في مدينة اسمها دافوس موجودة بسويسرا، مركزين معي بالقصة. آه يلا، إذا دافوس موجودة بسويسرا صار فيها مؤتمرات اقتصادية، بأي سنة صارت هاي المؤتمرات؟ بال71، ب1971. طيب سؤال، هاي المؤتمرات الاقتصادية احنا حبينا نجيبها عنا، نعملها دعوة، يعملوا مؤتمرات عنا. نعم، جبنا دعوة، ودينا دعوة لمؤتمر دافوس، قلنا لهم تعالوا عنا. على وين اجوا؟ مركزين معي على البحر الميت. كم مؤتمر عملنا؟ 8 مؤتمرات. قدرنا بهاي المؤتمرات بجهود الملك عبد الله الثاني نعمل مشاريع اقتصادية ونوقع اتفاقيات تجارية حتى تنشط اقتصادنا. اللي فهمته مني، دافوس، سويسرا، ال71، احنا بجهود الملك عبد الله الثاني عملنا 8 مؤتمرات في البحر الميت. غير هيك ما بدي منك انك تحفظ. تعالوا نكمل اللي بدي اوصل له. من خلال هاي المؤتمرات اللي في البحر الميت عملوا اشي اسمه النافذة الاستثمارية. طلاب الادبي اللي مختارين ثقافة مالية المفروض انكم عارفين عن ايش بحكي. طلاب العلم والادب اللي ما مش عارفين عن ايش بحكي، انا بحكي لك عن ايش بحكي. النافذة الاستثمارية بدي منك تفهم شغلتين. كان المستثمر قديما يجي على الاردن يهرب، تعرف ليش كان يهرب؟ يقعد له اكثر قديش فترة، سنة ولا سنتين، عبين ما ياخذ ترخيص للشركة تبعته. ورقم 2 انه مضطر يتعامل مع مليون جهة حكومية، يعني مضطر انه يرشي مليون جهة عبين ما تمشي معاملته. فبالاول وبالاخر اجى الملك عبد الله الثاني عشان يرتب موضوع الاستثمار بالاردن، عمل هيئة استثمار اردنية وطلب منهم انهم يطوروا على هذا الاستثمار. فكان من المشاريع اللي انطرحت في مؤتمر دافوس في البحر الميت انه نعمل نافذة استثمارية. شوف النقطتين اللي بدي احكيهم، خلي لي اياهم براسك. خلال 14 يوم، وما تنسى الفترة 14 يوم المستثمر باخذ ترخيصه، اذا كم الفترة؟ 14 يوم. رقم 2 اللي بدها تكون براسك انه بتعامل مع جهة واحدة عشان ياخذ ترخيصه وينجز معاملاته. غلبناك استاذ. اذا لما باجي انا وياك بنحكي عن النافذة الاستثمارية بتقول لي طرحها الاردن في مؤتمر دافوس في البحر الميت، هاي اول معلومة، عشان تمنح الحق للمستثمر بدء مزاولة عمله في 14 يوم ويتعامل مع مكان واحد لمنح التراخيص وإنجاز المعاملات الاستثمارية. هذا اللي أنا وياك كنا بدنا نوصل له. في عندي معلومة ثانية هيها بآخر العمود، تعال نمر عنها. قانون تشجيع الاستثمار، بتقول لي بس إيش بدك مني أعرفه؟ عشان أريحك، أنا ما قلتش مهم ولا متوقع، بس لازم تكون عارفه. بال95 بدي إياك تميز تاريخه، ممكن ممكن يجي بس مش متوقع. ب1995 عمل قانون تشجيع الاستثمار، من اسمه قانون بيشجع الاستثمار، عشان يجيب من برا استثمارات عربية وأجنبية عشان يحفز الاستثمارات المحلية. فهمتوا؟ فهمتوا؟ تشد حالك. نيجي أنا وياكو لهذا السؤال، مظاهر تشجيع الاستثمار في عهد الملك عبد الله الثاني. بالله عليك أستاذ، في نقطتين بدي تدير بالك عليهم بزيادة، إذا أنت مسكتهم أنا وياك أمورنا بخير. أنا بحكي الاستثمار عند أي ملك؟ عبد الله الثاني، تمام. إنشاء هيئة استثمار أردنية، يمين بالله إنه سؤاله إجا بالوزارة، لو قال لك مين الملك اللي عمل هيئة الاستثمار الأردنية؟ خلص واضحة، الملك عبد الله الثاني. رقم 2، أنا ما راح أشد عليك فيها، راح أمر عنها سريعاً. توفير بنية تحتية للمناطق الصناعية المؤهلة أو المناسبة للاستثمار، خلص، مجرد ما سمعت قال لك مين الملك اللي عمل بنية تحتية، اعرف إن الملك عبد الله الثاني. النقطة رقم 3، بلا، دير لي بالك عليها، هاي أكثر تنتين دير بالك عليهم، 1 و3، والباقي ما يزو. حكينا 1 هيئة استثمار أردنية، 3 منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. تعرفوا انه في نسبة كبيرة من الطلاب اول ما تسألوا تقول له مين اللي عمل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شو بيجاوبك؟ بيجاوبك الملك حسين. اوعى غلط، اوعى، اللي عمل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هو الملك عبد الله الثاني. انشاء مشاريع استثمارية كبيرة مثل مشروع العبدلي اللي هو البوليفارد بتعرفوه، والقوانين والاتفاقيات. تمام، في سؤال، شوف هلا راح تشوفني نشيط. الطلاب اللي بدهم يقولوا لي استاذ متى راح نخلص؟ 10 دقائق ان شاء الله او ربع ساعة بالكثير، وما راح احتاجهم، رح نكون انا وياك وخلصنا باذن الله. مقومات السياحه بالاردن، بيقول لك ايش اللي مخلي السياحه عندنا بالاردن نشيطه؟ شو اللي مخلي السياح مقطعين بعض بالاردن؟ الموقع وطرق المواصلات، انتوا بتعرفوا انه احنا جايين بالوسط، بنربط دول اسيا، دول افريقيا، لاحظ معاي دول اوروبا، اذا هي اول وحده. المواقع الاثريه والتاريخيه، راح اخذهم كمان شوي، انه عندنا بالاردن 13000 موقع اثري مسجل، اكثر حتى من 13000. مرافق وخدماتنا السياحيه واستراحاتنا، خصائصنا الجغرافية والطبيعية، يعني عندنا جبال، عندنا وديان، عندنا سهول، عندنا شواطئ، البيئة الآمنة المستقرة، شايف هدول؟ انت ميزتهم، انا ما قلت لك ابصمهم، خلص سمعتهم مني. أهمية الموقع، تعالوا نتفق على شغلتين فيه، مش راح اقرب غير على شغلتين سريعات. لو قال لك الاردن موقع متوسط وحلقة وصل بين دول، بيهمني انك انت ميزتهم، مين هم الدول؟ اسيا، افريقيا، اوروبا، غلبناك استاذ. اجاك سؤال وبرضه ما راح اشد عليه، المهم انه انا بحكيها هلا بس ميزه بس، ولو نسيته عادي ما تخاف منه. لو قلت لك العقبة، بتقول لي أستاذ ميناء الأردن الوحيد صح لاستقبال السياح؟ إذا كم ميناء عندنا بالأردن؟ مش غيره، العقبة، خلص ميزته، شكرا. أما بالنسبة لهذا السؤال، عدد المواقع الأثرية في الأردن، بزعل منك لو ما بصمت بطن، متوقع؟ أو والله إنه متوقع وكثير متوقع. عدد المواقع الأثرية بالأردن 13000 موقع أثري، ما تنساش الرقم. أحكي لكم شغلة، مرات أنت بتقول أستاذ أنا ما بلخبط، أنا ما بنسى، مرات اذا جاب لك 12000 بتشك في حالك، 14000 بتشك في حالك، احفظ الرقم 13000 موقع اثري. طيب شوفوا في اشي بدي امر عنه سريعا سريعا، ما تبع لي فيه وحتى اقول لك خلص سمعته. بس عندنا مشاريع خدمه سياحيه عملها القطاع الخاص. اذا القطاع الخاص شو عمل للسياحه؟ عمل منتجعات، عمل فنادق، استراحات، شركات سياحيه. خلص سمعتهم، ما تشدش حالك. روح لي على الصفحه الثالثه. ذاكرين انواع السياحه صح شيخنا؟ دير لي بالك على هذا الجدول، لانه زي فرض الصلاه بيجي من بيجي دائره اجباري واحتمال دائرتين اجباري، لازم تيجي دائره. هلا تعالوا نشوف كيف بدنا نحفظ السؤال بطريقه مرتبه او حتى نميز الدائره. ما بدي منك تحفظ. بمجرد ما قال لك زياره موقع تاريخي او اثري او متحف، سمعت شو حكيت؟ انك تزور موقع تاريخي او اثري او متحف. بتقول لي استاذ سياحه ثقافيه، هي اول شغله انت ميزتها. شايف المناطق هذول؟ انا ما بدي تبصمهم، بس انا بدي تميز اي واحدة منهم بدها تكون سياحه ثقافيه. ميز تميز، كيف بدك تميز؟ بتقول لي انا ذاكر شو حكيت استاذ. اذا قال لك جرش، قال لك البتراء، قال لك ام قيس، قال لك اي قلعه من القلاع شو ما كانت، قلعه شوبق، عجلون، الكرك، اي قلعه، او قال لك قصر، او قال لك متحف، اي متحف من المتاحف، اوعى تفكر ولا تغلب حالك ثقافيه. انا بروح على الجرش، بروح على البتراء، بروح على ام قيس، بروح على القصور وعلى القلاع، وبروح على المتاحف عشان اتثقف. اذا ليش بتروح؟ اتثقف. اذا سياحه ثقافيه. السياحه العلاجيه المفروض اني ما بمد ايدي عليهم، لاني هو حتى بالورق اللي بخط ايدي قلت لك زي اسمك وهذا متوقع. وذاكرين حتى مزحت مزحه هناك قلت لك حمامات، حمامات كل العلاج هناك، حمامات معين بمادبه والحمل الاردنيه في الشونه الشماليه وعفره بالطفيله، دير بالك عليهم، بضلوا متوقعين وشرحتهم قبل شوي. السياحه الدينيه نفس السياحه العلاجيه شرحتهم هناك ودير بالك عليهم وذكرتك بنقطتين. المغطس موجود على نهر الاردن، هذا سياحه دينيه، وجبل نبو برضه سياحه دينيه. والسياحه البيئيه برضه انا شرحتها هناك، سياحه المؤتمرات. سياحة المؤتمرات بتقول لي أنا والله أول مرة بسمع أستاذ عن سياحة مؤتمرات، معك حق. بعد توجيهي لما تخلص على خير قلنا لك يا مولانا الشيخ في عنا مؤتمر، بدنا نعمل مؤتمر للتخصصات الجامعية وبدنا إياك تروح تشاركنا بالمؤتمر في مدينة العقبة. بتقول لي أستاذ طبعا بروح بضرب عصفورين بحجر، منها بحضر المؤتمر ومنها بعمل سياحة. إذا هي سياحة المؤتمرات. على فكرة كتابنا حدد لنا إنه المؤتمر هو واحد. إذا عقد المؤتمرات الاقتصادية والتمتع بزيارة المواقع السياحية زي ما قلت لك، أنت بتعمل شغلتين بنفس الوقت، هيو ما في غيره. قصر المؤتمرات اوعى تنسى وين، وين موجود؟ في البحر الميت. غلبناك. وين قصر المؤتمرات؟ في البحر الميت. آخر أشياء بدنا نمر عنها، يلا هانت. الحصاد المائي، أنت ليه تغلب حالك؟ افهم علي شو بدي أحكي باللغة العامية بتكون أمورك تمام. حصاد مائي يعني وين بنجمع مي؟ وين بنجمع مي؟ بتقول لي أستاذ هسه بدي أجاوبك عليهم، تفضل جاوبني. بالسدود بنجمع مي صح؟ الحفائر الترابية الحافظة للمياه، لما بحفروا حفرة بحطوا فيها كياس بلاستيك السوداء وبيعبوا فيها مي، إذا هي حفائر ترابية. والآبار الارتوازية، بتقول لي بس اللي فهمته منك حصاد مائي يعني وين بجمع مي؟ يا بسد، يا بحفرة الترابية، هاي بحفرة ترابية، يا بالبئر ارتوازي، آبار ارتوازية. بقول لك ممتاز. شايف الدائرة الثانية أو النقطة الثانية؟ مبلا زي اسمك، دير بالك عليها كثير مهمة. شايف هاي النقطة؟ ها طلع شو بدي أعمل؟ أنت معي على إيدي، على حركة إيدي، قناة الملك عبد الله، مركزين معي، قناة الملك عبد الله. أول مشروع زراعي في منطقة الأغوار، أنتم ملاحظين على الدوائر اللي بحطها إيدي، الأغوار، شقة على نهر اليرموك الخامسة، ما راح أرفع أصبعي لأنها مش مهمة كثير، مطلع الستينات. شايف الأربع دوائر هدول؟ قناة الملك عبد الله هي أول دائرة. أول مشروع زراعي في منطقة الأغوار، شقة على نهر اليرموك، بالله عليك ما تنسى ولا حرف منهم لأنهم متوقعين. إذا أول مشروع زراعي قناة الملك عبد الله، وين كانت؟ بالأغوار، على أي نهر؟ اليرموك. أنت أمورك تمام. ذاكر انا وياك لما حكينا قبل شوي عن مؤتمر دافوس وعلمتك شو الدوائر اللي بدي اياها، تعالوا نعيد الدوائر اللي بتهمنا. مؤتمر دافوس بدي تتذكر معي انه هذا من المؤتمرات الاقتصاديه. شو الدوائر اللي بتهمني؟ بال71 دافوس موجوده بسويسرا، اذا هي مدينه وين موجوده؟ بسويسرا. الاردن استضافه في منطقه البحر الميت، حلو هي بحر ميت، 8 مؤتمرات بجهود الملك عبد الله الثاني. بديش منك غير الدوائر هدول كمان مره، باي سنه؟ جاوبوني. 71. اسم المدينة دافوس، وين موجودة؟ سويسرا. بأي منطقة احنا استضفنا بالبحر الميت؟ كم مؤتمر؟ 8 مؤتمرات بجهود الملك عبد الله الثاني. نيجي للي بعده، هيئة الاستثمار الأردنية، بس عشان تكونوا فاهمين شغلتين صغار، هي هيئة حكومية مستقلة انعملت ب 2014، يسلموا. هيئة حكومية مستقلة بال 2014. احكي لكم شغلة وما تزعلوا منها. شايفين بقية هدول الأشياءات؟ أنا بصراحة في طلاب هيك طوالي بدهم يشجعوني يقولوا لي أستاذ أنت بدكش يعني هدول أمر عنهم؟ في شغلة بدي أمررك عنها عشان الدقيقة أكون مخلص إن شاء الله. نشطت التجارة في الأردن، مركزين على اللي بحكي، نشطت التجارة في الأردن بعد أي حرب، أوعى تنسى بعد الحرب العالمية الثانية. طب ليش تنشطت هاي؟ سمعتوني شو حكيت؟ بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه عمان صارت محط أنظار التجار. ليه؟ عشان سهل يستوردوا، فاهمين شو بحكي؟ سهل يستوردوا ويعملوا تحويل للعملات الأجنبية. أحكي لكم سر، السر إنه أنا هيك بكفيني وزيادة اللي عملته مراجعة على الوحدة، وعلى فكرة البث وعد راح أخليه محفوظ. اثنين، هيو ما أخذ معاي الساعة، ما كملت الساعة، وهذا البث لو ضليت عليه حتى للوزارة وقدمت فيه للوزارة، وعد بإذن الله إلا تأخذ الدوائر كاملة. يا رب يا الله إني ما أكون قصرت. برد بذكركم سواء هدول الأربع أوراق أو الورقتين اللي كاتبهم بخط إيدي موجودين على صفحة الرسمية، موجودين على صفحة جو أكاديمي، إذا هنا على صفحة الرسمية الأستاذ حسام سالم بتقدر تأخذهم ويضلوا عندك. يا رب إني ما قصرت دائما وأبدا. شو بقولكم؟ بقولكم أستاذ في شغلة بدي أطلبها منكم دائما وأبدا، كل ما تتذكر الأستاذ حسام مسالمة إنه ما قصر معي وإنه عن جد شرح لي ووقف معي وأعطاني الأشياء اللي بتهمني وإنك رح تطلع مبسوط بالوزارة، بدي منكم الطلب هذا إنه تدعوا لي إنه هذا العمل ربنا يتقبله صدقة جارية على روح والدي الله يرحمه، وتدعوا لوالدي الله يرحمه دائما وأبدا وإنه يتولاه في واسع رحمته ومغفرته يا رب يا الله. وهذا أقل عمل أنا بقدر أعمله لوالدي، إني أطلب من طلابي إنكم تدعوا له بالمغفرة، بالمغفرة ويا رب يا الله إنه يتقبل منا الأعمال الصالحة إحنا وإنتوا. بارك الله فيكم ونشوفكم على خير بلقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.